يعني فيه من عارض من المشايخ ورد عليهم الشيخ، لكن يطول الكلام. أي نعم. الحمد لله. هذا أنا الحقيقة أفرحتني كثيرا بتسجيلك هذا، بأنه وصلت الرسالة والحمد لله. أنت جد كيف تكون طالب؟ سبحان الله، وهذا النور الذي على وجهك، هذا وقار الشيوخ. أو أنت كما قال القائل: زعمتني شيخا ولست شيخا بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة. أنت لا تدب دبيبة، لكن ما شاء الله اللحية عليها وقار ونور. نعم، يعني ممكن تسجل سؤالك هذا. أمام تخصص المصارف الإسلامية، السؤال الثاني: فأنت ما الذي تشير عليه؟ بعض الناس ترى نصحونا في المسجد، يعني أقول لك إياها بصراحة، يعني أنا السبب في دراستي للشريعة والدتي الله يجزاها، صدقت أمك بارك الله فيها. ماذا تقول؟ نعم. ورأيها أنه لا يوجد دكتوراه وشهادة أفضل من التفسير. نعم. إيش العبارة التي قالت؟ نعم. لا، العبارة الأولى. نعم. إن درست الشريعة إن ذهبت منك الدنيا فبإذن الله لن تذهب منك الآخرة. أي نعم، هي تقول إن ذهبت لا يكون همك الدنيا، ولكن ليكن همك الآخرة، وفقا للحديث: من أصبح والآخرة أكبر همه، نعم، جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه ومر على نصيبه من الدنيا فانتظمه انتظامه. فهي فقيها أمك، وهنيئا لك بها. هي موجودة، رزقك الله برها، هي والحج عند السبعين، رزقك الله برهما. على كل حال، حنا انتقلنا من درس إلى ما، لك ما في معنى. أنا أشير عليك أن تطلب العلم النافع، العلم بالله وبنبيه صلى الله عليه وسلم، وبدين الإسلام بأدلته من الوحي الكتاب والسنة. هذا الذي أشير عليك به، أن تتعلم العلم ولا تربطه بدكتوراه ولا بغيرها. في الحمد لله. هل أكمل؟ أي نعم. لا، أنا بس أريد أن أقول يعني أن بعض السلف كانت الشهادات عبارة عن إجازة، فواحد مثلك يعني عنده فطنة وعنده، قال: يا شيخ أريد أن تجيزني، أنا قرأت عليك الكتب الستة دواوين السنة ودا كذا، أريد منك إجازة. قال: هب أنك نسيت فمن يجيزك، أنك نسيت فمن يجيزك. والشيخ الغزالي رحمه الله، وقد مات وصحيح البخاري على صدره بما ذكر عنه وترك ما كان، قال: سرقت مني كتبي، سرقها لص، فتبعته، سرق حماري وكتبي ومتاعي، فتبعته أتوسل إليه يعني بالأخوة وكذا وبالإنسانية على ما يقال، أتوسل إليه أن يرجع لي كتبي فقط. قال: وماذا في كتبك؟ قال: علم أودعته فيها. فضحك اللص يسخر مني وقال: كيف تعتد بعلم سرقناه؟ يقول: فمنذ تلك اللحظة لا أعتد بعلم إلا أحفظه بصدري. العلم الذي أحفظه بصدري لا تسرقه اللصوص. وسماحة شيخنا الشيخ بن باز، والشيخنا الشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ مفتي البلاد السعودية في وقته الشيخ محمد بن إبراهيم، وغيرهم من العلماء الفطاحل، علماء الشام، ما معهم شهادة ابتدائي، يعني العلماء الفطاحل. اللهم صل وسلم. على كل حال، أنا لا أقول لك أنت لا تسعى في أنا لا أنهاك. أنا أول ما بدأت الطلب بدأت يظهر أنك استحوذت علينا استحواذا تاما. الله يحييك. هذا الذي يأسرنا لك. أي نعم، بس أوجز علشان نشوف بقية ال... نعم. الحمد لله. الحمد لله. لا. درست قضاء المخارج التفسير مجيد، الحديث مجيد، الفقه وأصول. أنا عندي مشكلة في ذاكرتي ضعيفة. ولا أعلم ما الذي أدرس. أدرس الحديث. تخصص في الحديث. أهل الحديث. أهل النبي فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. على كل أنا أشرت عليه بما أحبه لنفسي. الحمد لله. لنعود الآن. هل عندك شيء؟ عندي سؤال. أي نعم. المسلمون اليوم متفرقون. ها؟ المسلمون متفرقون، ليسوا على جماعة واحدة. أي صحيح، هذا من الضعف. وقادتهم كذلك. هذا من الضعف. هو ماذا يقول الشيخ؟ يقول إن المسلمين في حالة فرقة، وهذا صحيح، هذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير وليس على سبيل الإقرار. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وفي حديث ثوبان زويت لي الأرض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زويت الأرض، هم في حال يعني شديدة، وهي في حال إحداق الأحزاب بالمدينة، لما يعني أحاط الأحزاب بالمدينة كإحاطة السوار بالمعصم، وأرجف يعني حصل إرجاف وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا، وحصل إرجاف من المنافقين وقالوا هذا محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. هذا ما قالت اليهود، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنون فإنهم يعني صدقوا وزادهم إيمانا، لكنهم زلزلوا زلزال شديد. في هذه الحال عرضت للمسلمين، لأن أشار عليهم سلمان أن يحفروا الخندق حول المدينة، فعرضت لهم كدية يعني صخرة عظيمة لم تعمل بها فؤوسهم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. شو هذا يعني عارض كوني، حتى العارض الكوني يعني يرجعون فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل عليه الصلاة والسلام معه الفأس. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. أقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الخندق فضرب هذه الصخرة 3 ضربات بالفأس فانهدت، وفي كل ضربة يخرج منها نور تضيء له قصور الشام. فقال عليه الصلاة والسلام زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها. وفعلا بلغت الدعوة المشارق والمغارب. قال وإني سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 3، الأولى ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني يهلكهم هلك عام، الثانية ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، الثالثة أن لا يلبس بعضهم ببعض، أن ينزع البأس أو يعني يرفع البأس بينهم. فأعطاني 2 ومنعني 3، ألا يهلكهم بسنة بعامة. قال يا وإن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا، عندئذ يعني تذهب ريحهم ويفشل. هذه الثالثة التي منعها صلى الله عليه وسلم، وهو ألا يتفرقوا، ألا يهلك بعضهم بعضا، ألا يسبي بعضهم بعضا، مثل ما يقول الشيخ. الأخ اللي كان يبي يسأل وبعدين يعني لم يصبر، على كل حال ما بيدنا حيلة، هل يريد أن يعني يضرب الكلام بعضه بعضا فلا يفهم؟ طالب العلم والذي يريد أن يسأل عليه أن يصبر، واصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، يعني تصبر دقيقة دقيقتين، وإذا كان السؤال ملحا يعني ليس كثيرا أن تجلس. أنا قلت هذا الكلام لأن أخي ينبهني وكأني ارتكبت جفاء. أي نعم، بارك الله فيك. نعم، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظن تم الجواب ولا بعد عندك؟ أي نعم. على بناء على هذا الواقع، أي من يعقد الهدنة والصلح مع اليهود؟ خادم الحرمين الشريفين، هم الجماعة، هم الجماعة، لأن كما قال عمر لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. ليس هناك من بويع على الكتاب والسنة وقبله غير خادم الحرمين الشريفين، رضي من رضي أو سخط من سخط، هذا الواقع. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه كيفما تكون يولى عليكم. الشعوب الأخرى أو الحكومات الأخرى لم يعني يعقدوا، لأن الوالي هو قمة الهرم والمجتمع هو قاعدته، فكيفما تكون يولى عليكم عن طريق الانتخابات أو عن طريق الرغبات يظفر بمن هو أكثر أصواتا بالرئاسة، لكن على ماذا؟ على دستور، على قيم، ما هو على الكتاب والسنة. إلا هذه البلاد، ها؟ لا يكفينا واحد، بس يكفينا واحد. أي أقيموا الصلاة، نعم، وآتوا الزكاة، وحجوا واعتمروا، نعم، واستقيموا يصلح قلبكم. أحسنت، هذا حديث النبي. نعم، اللهم صل وسلم. نعم، لا هي المسألة بقى. لا لا، ما نقول عن هوى. يعني شوف الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا سكت العالم يداري، يخاف ينتقد، يقول والله هذا هذا هذا خطيب سلطان، هذا يريد وظيفة، هذا يريد إذا أو يخاف من الانتقاد، لأن الأمر أحيانا يكون الحق غامض وأحيانا الحق يكون غريب، فإذا قام به العالم اتهم العالم. إذا سكت العالم يداري والجاهل يجهل، متى يظهر الحق؟ أنتم ألقوا على أنفسكم هذا السؤال. إذا سكت العالم يداري والجاهل يجهل، متى يظهر الحق؟ يعني على كل حال كما يقول أبو هريرة، والله لا أرمينا بها بين أكتافكم، يعني بالسنة، رضيتم أم غضبتم. أي نعم، بقي شيء؟ نعم، أي هذا هو الواقع. نعم نعم، نسأل الله أن يلطف، ادعو الله عز وجل، اللهم رد شارد المسلمين إلى رشده، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، لأنه لو اجتمعوا تمت لهم القوة، وإذا تمت لهم القوة لن يعني يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ولن يستبيح بيضتهم أحد، لكن التفرق هذا هو السبب. نفسك التي بين جنبيك إن لم تكف شرها سلطت عليك. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكة، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، يرشد به كل مسلم. فنفسك إن لم تنصر عليها لن تنصر على العدو الخارجي. عندك عدو خارجي وهو إبليس الشيطان، وعدو داخلي سواء كان شيطان إنس أو شيطان جن، وعدو داخلي هو نفسك. فإذا انتصرت نفسك عليك فتحت الباب لعدوك ودخل الشيطان، والشيطان له لمة يلم بالقلب، يكذب بالحق ويعد بالشر. للملك لمة وللشيطان لمة، لمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. إذا ذكرت الله عز وجل وانتصرت على نفسك، ألزمتها، نهيتها عن الهوى، نهيت النفس عن الهوى، انتصرت على نفسك وأغلقت الحصون على قلبك، لا يستطيع الشيطان أن ينفذ إليه، وإذا أراد أن ينفذ احترق بذكر الله. أي نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تجوز الصدقة الجارية على المتوفى من غير